صاحب.com. الأول بل بدهمي بيدي واليوم ظرفي حال عشفة قلبي ما لي جدايا كود نظم القصيدي ذرف الدموع السخنة والتناهي المباعي زمان فريدي يا مضمود في عقلة العين يمن جبلاته يمضل عالجميدي شماله من يم حزم الجلاميد عمر مضى واليوم ما يستعيدي ما للزمان اللي فقدنا ترادي اعتبروني للمسار البعيدي لا تنشدوني يا ربوعي على الصيد تجددوا للجرح جرحي جديدي خلوني مع هم الليال المناكي الله على هكل ولا والطريدي سجات رجلي بخويات الجراهيد متكان عده وقت لمسة يعيدي في ماقع مدى وجوه المقاريد بابا وسلمت بيدي سرحت بالذكرى وراء همي بعيد يا ضنية الجناب الوديدي ينبت بها من يانعات العناقيد ليالي انخطت بدم الوريدي على جدار القلب ذكرى وتخليد تقربوني للمسار المسار البعيد تنشدوني يا ربوعي على الصيد